بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروس التعليق على 40 النووية، وحديثنا فيه سيكون عن 27. قال رحمه الله: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ يعني النووي رحمه الله: حديث حسن رويناه، وتأتي رويناه كلاهما تصح، رويناه أو رويناه نحن في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أخرجه مسلم، وقد تفرد بتخريجه ولم يخرجه البخاري. وأما حديث وابصة فقد أخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب ابن عبد الله ابن مكرز عن وابصة بن معبد. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أن الزبير لم يسمعه من أيوب، وقال: حدثني جلساؤه وقد رأيته. وحديث وابصة في إسناده ضعف من وجهين: الوجه الأول انقطاعه بين الزبير وأيوب، فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم. والوجه الثاني ضعف الزبير أبي عبد السلام هذا، قال الدارقطني: روى أحاديث منكرة، وضعفه ابن حبان أيضا. لكن ذكر ابن رجب أن الحديث جاءت له شواهد من رواية عدد من الصحابة من طرق جيدة، من حديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع، وكلها لا تخلو من ضعف كما قال غير واحد من أهل العلم. على كل حال، الكلام على الحديثين في مسائل، وقبل أن نتكلم على هذه المسائل، في قول المؤلف رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي، المسند معلوم عند المحدثين أنهم يقصدون به الكتاب الذي يصنفه صاحبه فيذكر فيه الأحاديث مرتبة على ذكر الصحابة، على ذكر الصحابة فيذكر أحاديث كل صحابي على حدة. ومن أشهر هذه المسانيد مسند أحمد ومسند الدارمي رحمهما الله تعالى. المسألة الأولى: اشتمل الحديثان على تفسير البر والإثم. ففي الحديث الأول قال: البر حسن الخلق، وفي الحديث الثاني قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس. لكن هنا إشكال، وهو أنه في حديث النواس فسر البر بأنه حسن الخلق، لكن في حديث وابصة فسره بأنه ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فكيف نجمع بينهما؟ الجواب: كلا التفسيرين صحيح، لأن البر له معاني من أشهرها الخير. ولذلك يقول صاحب لسان العرب: لا أعلم تفسيرا أجمع للبر من الخير، وقيل الصدق والصلاح. وحينها نقول تفسير البر بأنه حسن الخلق هذا باعتبار معاملة الخلق، فالبر معهم أن تتعامل معهم بالأخلاق الفاضلة وأن تحسن إليهم. ولذلك جعل العلماء في كتبهم كتابا اسمها البر والصلة، وذكروا في ضمنه أحاديث حسن الخلق. وكذلك أيضا يطلق البر على بر الوالدين، يعني إحسان الخلق معهم. المعنى الثاني من معاني البر أن يراد به معاملة العبد لربه. فإذا كانت الأولى في معاملة العبد لبقية العباد فهنا معاملة العبد لربه أو مع ربه، فيطلق البر هنا على فعل الطاعات الظاهرة والباطنة، فيكون البر مطمئن إليه القلب واطمأنت له النفس من الطاعات، فبها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر هنا معاملة الخلق بالإحسان وبالخلق الفاضل، وبالتقوى معاملة الله عز وجل بفعل طاعته واجتناب نواهيه. وقد يكون المراد بالبر كما قال بعض أهل العلم هنا فعل الواجبات، وبالتقوى ترك المحرمات. وعلى كل حال فقد تبين لنا معنى البر وأنه لا تنافي بين حديث النواس وبين حديث وابصة، فالأول أريد به معاملة الخلق والثاني البر في معاملة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في حديث النواس قوله الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم والمعصية يقع في القلب السليم نفرة منها وتضايق حينما يقع عليها، أو حينما يفكر أن يقع فيها، والناس أيضا يستنكرون هذا الإثم ويرون أنه مما يعاب. هذا علامة على كون الشيء منكر ولو لم ترى فيه نصا، أو نقول ولو لم تطلع أنت فيه على نص. إذن الإثم له علامتان: العلامة الأولى تردد النفس لشعورها بالذنب فيؤثر في القلب حرج وتضايق ونفور منها، لكن هنا نقصد النفس السليمة، لأن بعض النفوس نسأل الله السلامة والعافية لا تجد حرجا في مواقعة الذنوب والمعاصي، إنما الكلام هنا على النفس السليمة والقلب السليم. العلامة الثانية أنك تكره أن يطلع الناس عليك وأنت تفعل هذا الأمر، لأن النفس بطبعها تحب أن يطلع الناس على الخير منها. ومن هنا فصاحب الإثم لا يحب أن يطلع عليه أحد حينما يقع في هذا الإثم. المسألة الثالثة قوله في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك، وفي لفظ وإن أفتاك المفتون، يعني أن ما وقع في صدرك وترددت فيه بين الإباحة والتحريم لا تدري هو حرام أو حلال، وقلقت منه وكرهت أن يطلع الناس عليك وأنت تفعله، فهنا لا تفعله. لماذا؟ لأنه محل ذنب عيب وذم، فنقول هنا لا تفعله وإنما اتركه، وإن أفتاك من أفتاك. لكن يقال ليس هذا على إطلاقه، بل ما حاك في النفس وكرهت أن تفعله وكرهت أن يطلع الناس عليك وأنت تواقعه، هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى ما ورد فيه نص، فهنا العمل على النص، فاعمله ولا تلتفت لما في قلبك من كراهة رؤية الناس لك وأنت عليه. مثلا الرخص الشرعية كالتيمم مع العذر، أو نقول دعنا من هذا، الفطر من السفر، الفطر والإنسان مسافر، الفطر حينما يسافر، فالفطر في السفر قد يجد البعض حرجا حينما يفعله، لكن نقول هنا لا تلتفت لهذا الحرج ما دام هناك نص، فإذا ثبت النص فعليك أن تتقبل ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحالة الثانية ما ليس فيه نص، فهنا ارجع إلى ما حاك في الصدر، إذا كان القلب مؤمنا منشرحا بنور المعرفة واليقين وصاحبه ممن استقام دينه، فهنا يرجع إلى ما وقع وما وقر في صدره. وقد يشهد لذلك ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. المسألة الرابعة والأخيرة في الحديث فضل البر وفضل حسن الخلق، وفيه أيضا حث للإنسان على أن يترك المشتبهات وأن يتبرع عندما يقع على شيء مما اختلف الناس فيه ووجد في نفسه حرجا من الإقبال عليه، فهنا الورع أن تتجنبه وأن تبتعد عنه. وقد ورد في بعض الأحاديث السابقة شيء من الكلام على هذا المعنى. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.